كنت سمعت لكم فتوى مطولة قديما بمنع التطيب بالكولوني، لكن في المرة الأخيرة لما كنت في عمان سألكم بعض الشباب فأفتيتم الجواز، مع أن الفتوى الأولى اللي بالمنع كانت مطولة ومشددة جدا. هل هناك يعني شيء نفهمه بالنسبة للرجوع عن الفتوى الأولى؟ لا رجوع، وإنما هو التفصيل. الجواز له محله والمنع له محله. الجواز محله فيما إذا كانت نسبة الكحول قليلة لا تجعل الكولونيا الكثير منها مشكلة، في هذه الحالة يجوز. أما إذا كانت الكحول في الكولونيا نسبتها كثيرة بحيث أن من شربها سكر، فلا يجوز استعمال الكثير منها أو القليل. ويعرف هذا بالمكتوب على الزجاجة، يعني مثل نسبة كذا؟ هذا السبيل العام المطروق، وقد يعرفه المبتلون بشرب المسكرات. لكن القاعدة التي سمعناها من بعض علماء الكيمياء أن الخمر المسكر تكون نسبة الكحول فيها 120 مثلا، فإذا كانت كولونيا نسبة الكحول فيها 150 فصاعدا فهي شر من الخمر. والواقع الذي نسمعه عن بعض المدمنين في بعض البلاد العربية التي تحرم فيها الخمر علنا، فلا يجدون سبيلا للوصول إليها، فحينئذ هم يلجأون إلى خلط الكولونيا مع شيء من السوائل فيعاقرونها ويشربونها ويقيمونها مقام الخمر. فإذن ليس هناك تعارض بين عليكم السلام التفصيل الذي أشرت إليه، لأن الاختصار الذي ذكرته هو من ضمنه. طب في عندنا في مصر الشيخ الشعراوي أفتى أنه لا تجوز صلاة الجمعة في المساجد المبنية تحت الدور. لما؟ ما أدري، يعني هو قال كلام غير مفهوم، يعني قال هواء المسجد، ويكون المسجد فيه ممكن يكون غرفة نوم. إلى السماء السابعة. نعم، أنا طبعا عمل بلبلة لأن إخواننا السلفيين لا يمتلكون إلا المساجد هذه، يعني بحيث لو أخذت منهم ما يستطيعون يعني الصلاة، فعمل بلبلة شديدة جدا. فنريد الجواب الشافي إن شاء الله في هذا السؤال. إن كثيرا من الشروط التي تذكر بالنسبة لبعض العبادات، ومنها المساجد ومنها صلاة الجمعة، والحقيقة أن كثيرا من هذه الشروط إنما قيلت بالرأي، والرأي كما نعلم جميعا منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. فإذا صدر الرأي من عالم مجتهد وكان خطأ فهو مأجور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن مثل هذا الرأي الذي يتعرى بعد البحث فيه عن الدليل الملزم بالأخذ به من كتاب أو سنة أو أثر من آثار السلف الصالح، مثل هذا الرأي إذا تعرى عن شيء من هذه الأدلة، حينئذ نوجه إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فنحن لا نرى مانعا أن يبنى فوق المسجد مثلا مدرسة، أو يبنى فوق المسجد دار للإمام أو المؤذن أو الخادم أو نحو ذلك. لكني أرى رأيا أن المرحاض يجب أن يكون جانبا وأن لا يكون فوق المسجد، هذا من باب إكرام المساجد. أما أن يبنى بناء على المسجد ولا تقام فيه أي معصية، هذا لا مانع منه، لأن الدعاء أن ما فوق المسجد إلى سماء الدنيا أو إلى سبع سماوات هو مسجد، فهذه دعوة مجرد عن الدليل، والأمر كما قيل والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات ابناؤها أدعياء. هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة، ومن ادعى غير ذلك طلبناه بالحجة. نعم. شيخنا في كتاب الشيخ محمد الغزالي أنكر حديث موسى عليه السلام وملك الموت، ورد دفاع المازري والنووي بأنه دفاع تافه لا يساق، فقال لأن الملائكة لا يتعرضون للعاهات، ولأن الصالحين لا يكرهون الموت، فكيف بالرسل، فكيف بأولي العزم من الرسل؟ أعتقد أن في هذا الكلام خطأ جليا، ولست أدري أهو من الناقل أم المنقول عنه. ما هو صحيح؟ أنه أنت تقول عن لسانه أن الملائكة لا يتعرضون للعاهات، لا يصابون يعني، أو لا يصابون مش مهم، لكن هو ألا يدري أن الملك الذي جاء إلى موسى جاء بصورة بشر؟ ما هو لا يدري هذا؟ يدري؟ أعتقد أنه لا يدري. لا يدري، إذن سقط كلامه، لأن الحديث كما في مسند الإمام أحمد وبسند الصحيح أن الملائكة كانت تأتي من قبلنا على صورة البشر. الملك المرسل وهو ملك الموت حينما أرسله الله عز وجل إلى موسى قائلا له أجب ربك كان في صورة بشر، ومثل موسى كريم الله والمصطفى من الله تبارك وتعالى، إذا جاءه إنسان وقال له أجب ربك فصفعه تلك الصفعة، فهنيئا لهذا المصفوع الذي لم يوكزه بتلك الوكزة فقضى عليه موسى، فوكزه موسى فقضى عليه، فما قضى عليه ولكنه فقع عينه لأنه كان على صورة بشر. فالشبهة الحقيقة قائمة على الجهل بالسنة، وعلى عدم الحرص على تتبع روايات الأحاديث التي بها يزول كثير من الإشكالات التي تعرض لبعض الناس. هذا جواب تلك الشبهة. طيب، لكن هل الصالحون فعلا يكرهون الموت كما قال؟ من؟ الصالحون يكرهون الموت، لأنه طبعا فهم من فقه عين موسى لملك الموت أنه يكره الموت. كراهة الموت أولا أقول أمر جبلي طبيعي، كخوف موسى من سحرة فرعون، فهذا أمر لا يعاب فيه نبي المصطفى. ثانيا، إذا كنا نحن البشر المعرضين للوقوع في الذنوب والمعاصي نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فإذا كره كاره منا الموت بأنه يبتغي الحياة الطيبة الخيرة ليزداد في هذا العمر الطويل عملا صالحا، فلا يعود كراهته للموت والواقع هكذا ذما، بل ينقلب مدحا. لكن المشكلة أن أهل الأهواء كهذا الرجل وأمثاله إنما يتتبعون الشبهات من الأحاديث النبوية الصحيحة، ليظهروا أمام الناس بأنهم من النقاد وهم ليسوا هناك. هذا جواب عن هذه الشبهة الثانية. يذكر العلماء في هذا الحديث أيضا أن موسى عليه السلام إنما فقأ عيني ملك الموت تطبيقا لشريعته، وهو فقأ عيني الناظر أو الداخل بغير إذن، مع أن هذا يعني لم يرد في الحديث ولم يشر إليه، فهل هذا جواب نهض؟ لا، بل هو جواب لا ينهض ولسنا بحاجة إليه مطلقا، لأنه يقوم على ما لا أصل له في شريعتنا. نعم. في موضوع موسى في نهاية الحديث أنه أمر ملك الموت أن يضع يده على جلد ثور، فاختار أن يقبض لحظة إذن، فأين كراهة الموت حينما علم أنه ملك الموت حقيقة، وخيره بين أن يضع يده على جلد ثور وله بكل شعرة سلم، فقال وبعد؟ قال الموت. قال فالآن نهاية الحديث ينقض قول من قال أنه كره الموت. هذا صحيح، لأنما كان الأمر الأول بناء على أن موسى لم يكتشف أن ذاك الشخص الذي هو في صورة إنسان إنما هو ملك، فلما جاءه الملك بإشارة من الله عز وجل وعرف أنه حقا هو مرسل من الله عز وجل، وقال له هذه العلامة، فقال له وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن إذن، فالذي ذكرته وارد تماما. نعم. بالنسبة أيضا لذكر الشيخ الغزالي، طبعا إحنا بنأخذ هذا كرد عاجل من فضيلة الشيخ ناصر على هذا الكتاب، يذكر أيضا في لا نكاح إلا بولي ترجيح طبعا رأي الأحناف في المسألة، فهل فعلا الأحناف حجة ناهضة في هذا الباب؟ ليس لهم حجة إلا ضعيفهم لحديث لا نكاح إلا بولي، وهذا الحديث بلا شك ينبغي على الشيخ الغزالي وأمثاله ممن يدندنون دائما حول الاستفادة من أهل الاختصاص في كل علم، ينبغي عليه أن يذكر هذه الدندنة التي يدندن حولها مع بعض الشباب، أن يلتزم هو ذلك وأن يعرف لأهل الحديث اختصاصهم وفضلهم ومعرفتهم الخاصة بتمييز الصحيح من الضعيف، ولا يخلط بين المحدثين وبين الفقهاء، لأن هذا يخرج عما يعرفه كل إنسان عاقل مثقف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن لأهل الاختصاص مزايا على غيرهم، فعلماء الحنفية حينما يضعفون حديثا فإنما ينطلقون في تضعيفهم انتصارا لمذهبهم وليس اتباعا منهم لطرق تصحيح الأحاديث أو تضعيفها. ونحن بالتجربة نعرف فرقا كبيرا جدا بين أهل الحديث وبين الفقهاء فيما يتعلق بالحديث، وأضرب على ذلك مثلا سهلا إن شاء الله. فإن من رأي علماء الحنفية كما هو معلوم القول بعدم شرطية قراءة الفاتحة في الصلاة، وإنما يقولون بوجوبها، وهم على علم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقولون هذا حديث صحيح، ولكنه حديث أحد، ولا يجوز عندهم استنادا لعلم الأصول، وهذا في الواقع من شواذهم. يقولون لا يجوز تخصيص النص المتواتر بالنص الأحادي، ويعنون هنا بالنص المتواتر قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يقولون إن هذه الآية أطلقت ما تيسر من القرآن، فلا يجوز تقييد هذا النص القرآني المطلق بالحديث النبوي المقيد، لأنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم تقييد المتواتر بالآحاد. ولست أريد أن أناقش هذه المسألة من كل جوانبها أو أطرافها، لكني أريد أن أدلل حول قولهم بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حديث آحاد. فما قيمة قول هؤلاء الفقهاء مهما كان شأنهم في المعرفة بالفقه والفهم لنصوص الكتاب والسنة، حينما يتكلمون فيما ليس من اختصاصهم فيدعون أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو حديث آحاد، وأمير المؤمنين في الحديث ألا وهو الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري يقول في مطلع رسالته المعروفة بجزء القراءة في الصلاة تواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا أنا أخذ بقول الحنفية الذين قد امتلأت كتبهم بالأحاديث الضعيفة، بل وفيها قسم كبير من الأحاديث الموضوعة، حتى لقد أنكر عليهم بعض علماء الحنفية أنفسهم ممن لهم اشتغال بعلم الحديث. فماذا نقول في هؤلاء الفقهاء حينما يقولون ذاك الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو حديث آحاد، وأمير المؤمنين في الحديث يقول إنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فنحن نذكر هذا الرجل الذي نحن في صدد الرد عليه بأنه يجب الرجوع إلى ذوي الاختصاص في كل علم، فميله إلى الأخذ برأي الحنفية القائم على رد الحديث الصحيح، هذا ميل منه عن المنهج العلمي الصحيح أنه يجب الرجوع في كل علم إلى أهل الاختصاص. لكني أدري أن أهل الأهواء في كل عصر وفي كل مصر لا يلتزمون منهجا علميا، ليس فقط في الحديث بل ولا في الفقه. فترى هذا الرجل تارة حنفي المذهب، تارة ظاهري المشرب، تارة هكذا. لماذا؟ لأنه لا يلتزم منهجا علميا يفرض عليه أن يمشي سويا على صراط مستقيم، وإنما هو ينهج منهج ما أنكره صراحة كثير من العلماء، ومنهم علماء الحنفية بخاصة الذين ينكرون التلفيق، وهو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما يناسبه أو يوافق هواه. فهو لما يرى أن في المذهب الحنفي توسعة وتسليكا لكثير من الأنكحة التي تقع في هذا العصر الحاضر وبخاصة في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا، يتزوج كثير من الشباب دون إذن أولياء النساء، فهو يريد أن يسلك هذه الحوادث بأدنى سبيل، فيجد له مخرجا في مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. لكنه في مسألة أخرى يجد الشباب المسلم، بل وقد عرفنا من بعض كتاباته نجده هو نفسه لا يتورع من أن يقول أنه هو يطيب له أن يستمع لبعض أغاني أم كلثوم. فإذا هو كيف يبرر أو يسوّر لنفسه انحرافه هو فضلا عن كثير من الشباب المسلم الذي ابتلي بالاستماع للأغاني؟ يجد هناك فسحة لا يجدها في المذاهب الأربعة التي هو يدافع عنها بحرارة في غير محلها وضد السنة، يجد له مخرجا في تنفيس عن نفسه وعن المتبعين لأهوائه من أمثاله بمذهب الظاهري ابن حزم الأندلسي. فهو إذن لا يبحث عن الأدلة الشرعية التي جاءت لتهذيب النفوس، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا جرم أن العلماء قاطبة لم يبيحوا للمسلم أن يكون مع هواه في كل مسألة، فهو يتبع تارة المذهب الظاهري وتارة المذهب الحنفي، فيصدق عليه زيت الشعر الذي ذهب عن بالي، لكن بعضكم لا بد أن يذكرني به، وهو قول القائل: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن إلا بولي. حديث صحيح عند علماء الحديث، ولا يضر ذلك أن ضعفه من لا اختصاص له بمعرفة علم الحديث. وأظن أن في القرآن الكريم آية تؤكد معنى الحديث، هذه أو غيرها. نعم، فلذلك فهذا عبارة عن اتباع هوى من إلا بإذن أهلهم. نعم. شيخنا، هناك رجل كان بيعمل بالكوافير، يعمل كوافير النساء يعني، إيه. فجمع ثروة طائلة بنى منها عمارة ما شاء الله، واشترى محلات ونحو ذلك، ولما علم بحكم شرعي ترك الكوافير، لكن لم يترك أثارها، لم يترك أثارها، يعني كأنه كان في مستنقع فخرج ولم ينظف نفسه. فهو الآن فاتح محل ذهب، يريد أن يفر من الكوافير، ففتح محل ذهب، لكن الأموال هي. فهو تزوج أيضا بهذه الأموال وأصدق امرأته ذهبا. فالسؤال هنا: هل الذهب الذي أصدقه لامرأته من ذلك المال كما هو، ولا صار حلالا لأنه صار ملكا للزوجة؟ هذا سؤال. إذا كان هذا هو السؤال فهذا المهر للزوجة حلال، لأنه انتقل إليها بطريق شرعي ك كطريق الإرهي مثلا. ولكني أرى بأن الرجل لم يزكي نفسه بعد، أولا لأنه لم يخرج عن المال الحرام، وثانيا لأنه دخل في بيع المحرم وهو الذهب أيضا، فكأنه كان يعني في مشكلة فوقع في مشكلة أخرى. لا يجوز، لا يجوز، لأن تعاصي بيع الذهب اليوم معرض صاحبه للوقوع في الربا ولا شك، خاصة بسبب ارتفاع العملات الورقية وهبوطها، ثم بيع الذهب بأكثر من قيمته إذا كان مصنوعا، هذه مشاكل معروفة عند كل الصواغ وتجار الذهب. لذلك فهو ينصح كما ترك المهنة السابقة أن يترك المهنة اللاحقة، وأن يخرج عن المال الحرام كله، وأن يكتفي إن كان عنده ولو قليل من المال الحلال. ثم ربنا عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مناسبة الكلام على حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذه نصيحتي لهذا الرجل. نعم. هناك سؤال آخر، رجل ممثل أو مغني في أثناء فترة غنائه أو تمثيله جمع ثروة طائلة بنى منها عمارة ضخمة، يأخذ من يتقاضى من الناس إيجارات ثم إنه تاب. فهنا سؤالان، السؤال الأول: ريع الشرائط اللي الأداء العلني هذا بعدما تاب، هل يجوز له أن ينتفع به بدل من ما يأخذوها أهل الإسطوانات وهذه الأشياء؟ فهل يأخذها وإن أخذها يتصدق بها أن ينتفع بها؟ هذا السؤال الأول. أما عندي ألا يجوز ذلك بأي وجه من وجوه، والجواب عن هذا السؤال الثاني يؤخذ من الجواب عن السؤال الأول، لأنهما يلتقيان في الاشتراك بالمال الحرام. لكن لا يعدم هذا الإنسان من أن يجد من يفتيه من المتفقهة في العصر الحاضر الذين أيضا يلتمسون الرخص ويدفعون الحجج والبينات الشرعية لبعض الدعاوى الباطلة. فإذا ما عزم الأمر واشتد الحكم كتحريم التكسب للغناء وآلات الطرب، قالوا لا يوجد نص قاطع في التحريم فيجوز. وقد وقع أن أفتوا أحد البريطانيين الذين أسلموا، وقد كان مكسبه من قبل من هذا المال الحرام، فأجازوا له أن يستمر بعد إسلامه على تعاطيه مهنة الغناء والاكتساب منه، بدعوى أنه ليس هناك دليل قاطع. وهم يعلمون أن الأدلة القطعية لا تشترط في الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية باتفاق الفقهاء يكتفى فيها بالظن الغالب، فلأمر ما كان من المتفق عليه بين علماء المذاهب الأربعة وغيرهم أنه يجوز الاستدلال على أمر ما بالقياس، وهو الدليل الرابع والأضعف من هذه الأدلة الأربعة، لأنه قائم على الرأي، والرأي معرض للصواب للخطأ. فإذا كان الأمر متفقا عليه بين العلماء أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن يكون الدليل فيه قطعية ثبوت، قطعية دلالة، بل يكفي أن يكون ظنية ثبوت ظنية دلالة. وقد جاءت هناك أحاديث في تحريم آلات الطرب، إن لم نقل إنها قد وصلت في مجموعها إلى مرتبة الحديث المتواتر معنا، فهو على الأقل من أحاديث المشهورة بالصحة في تحريم آلات الطرب. مع ذلك أباحوا لذلك المسلم بعد إسلامه أن يتعاطى مهنة الضرب على المعازف والأوتار، مع علمهم بأن هناك بعض الأحاديث وفي صحيح البخاري لكنها ليست قطعية الثبوت. فنحن نقول لا يجوز لأي مسلم كان قد اكتسب مالا حراما بوسيلة من الوسائل المحرمة كالغناء بالآلات أو بالصوت الماجل، فحرام عليه أن يظل يكتسب بسبب هذه المهنة مالا حراما. وإذا كانت توبته نصوحا فعليه أن يخرج من ذاك المال كله ويصرفه في المرافق العامة التي لا يستفيد منها شخص معين، وأن يجدد طلبه للرزق بطريق حلال مباح. نعم. السؤال الثاني، بالنسبة للعمارة التي بناها من هذا المال الحرام، الإيجار الذي يتقاضاه من السكان هو حلال؟ حرام. وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ حرام. طب هذا ألا يشبه ذهب المرأة؟ إن هذا الرجل أجر الشقة ودفع فيها أموالا، كيف وأين الشبه؟ انتقل المال الحرام من شخص إلى شخص آخر بطريق شرعي، هذا شيء. أما هنا الدار لا تزال له أو ينتفع من ريعها، فلا شبه بين الأمرين إطلاقا. على أساس تفضل. على أساس أن الدار وإن لم تنتقل لكن هذه إجارة، يعني الشقة صارت ملك هذا المستأجر. لكن ثمرت ماذا؟ الإيجار ثمرت ماذا؟ أليس ثمرت ما جناه بالمال الحرام؟ لا يستويان مثلا أبدا، فهو حرام. نعم. رجل سافر في سيارة أجرة، السيارة عمل حد، فقتل هذا الرجل الذي يقعد بجانب السائق، طبعا فرضوا عليه تأمين لهذا الميت، يعني شركة التأمين تدفع لأولاد هذا الرجل الذي مات حوالي 20,000 جنيه، هل يحل لهم أن يأخذوا هذا المال؟ لا، هم يأخذون من القاتل خطأ الدية الشرعية إن حصلت لهم، أما أن يأخذوا المال من الشركة شركة التأمين فهو مال قمار لا يجوز. أو إذا كان الرجل لا يستطيع أن يدفع الدين، الحكم هو، لكن حينما يكون المسلمون مسلمين حقا فهم يتعاونون معه، لا سيما عصبته من أهله، فعليهم أن يجمعوا ما يبرئ ذمته ويدفع الدية التي يوجبها الشارع الحكيم عليه. فعدم وجود مثل هذه الدية لا يبرر أخذ المال الحرام. نعم. هل الصلاة في أي مكان بمكة يعدل الصلاة في المسجد الحرام؟ لا أعتقد هذا، وهي مسألة خلافية، وأنا أفهم من قرين ذكر المسجد الحرام مع المسجد النبوي أن المقصود ليس هو المسجد الحرام بالمعنى العام، وإنما المقصود به المسجد الذي يصلى فيه، وهو مسجد مكة وليس مكة كلها. نعم. يعني هم يحتجون يقولون في الآية سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام، يقولون أسرى به من بيت أمهانا وليس مسجدنا، وأنا أجبت عن هذا آنفا، قلت الذي أراه أن الفضيلة تختص بالمسجد وليس بمكة كلها بقرينة ذكر المسجد مع مسجد الرسول عليه السلام، حيث قال في الحديث المعروف: صلاة في مسجدي هذا تفضل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فقرن المسجد الحرام مع المساجد ومع مسجد الرسول عليه السلام يكون هذا قرينة لكون المراد جزء من مكة وهو مسجد مكة. أما الآية فالجواب عنها سهل، لأنه قد لا يكون بيت أم هاني مثلا من المسجد المكي نفسه، وإنما يكون بجواره، فبحكم المجاورة قيل أو جاء قوله تعالى في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، لأن الأسلوب العربي أن يعطى حكم المجاور حكم المجاور. عندك شيء؟ تفضل. في رواية للحديث نفسه فيها ومسجد الكعبة، هذا هو جواب حاسم، لكن تذكر الرواية. نعم، جزاك الله خير. نعم. نحن نعلم أن الرجل إذا مات انتقل ماله إلى الورثة حلالا، فإذا كان الولد أو الأولاد يعلمون أن الوالد كان لصا أو يسرق الأموال وعرفوا مصدر المصدر الذي أخذ منه الوالد هذه الأموال، هل يلزمهم أن يرجعوا هذه الأموال لأصحابها أم يصيروا حلالا لهم؟ لا، ما دام أنهم قد عرفوا أن هذا المال أولا حراما وعرفوا المكان الذي استحل منه، فلا شك أنه يجب عليهم أن يعيدوه إلى صاحبه، فإن إعادته إلى صاحبه أولى من وفاء دين الميت وإعادته إلى الدائن. وإن كان مجهول، يعني معروف أنه يقمش من كل مكان لكن غير معروف من أين أخذ، هل حينئذ كما قلنا آنفا بالنسبة لظهر المرأة الحرام انتقل بطريق الإرث إلى الورثة فهو لهم حلال، لكن إذا عرفوا مورده ومصدره فعليهم أن يعيدوه. في سؤال أرسله استدراك يعني على العطور، يقول: هناك عطور جميلة من شركات غربية وبها مادة الكحول، هل يجوز المسلم التعطر بها، خاصة وأن العطور الزيتية غالبا غالية الثمن لا يستطيع كثير من الناس شراؤها؟ ليس في هذا السؤال شيء جديد في الموضوع، سوى أن السائل يشكو من غلاء العطور الزيتية. أما الجواب فقد سبق، إن كان فيها نسبة من الكحول كبيرة فحرام بيعها وشراؤها والتطيب بها. نعم. سؤال: هل الإنسان إذا لم يطوف بالبيت الحرام يوم النحر هل يرجع محرما كما سبق أم ماذا يعمل مع ذكر الدليل؟ لا بد من الرجوع كما جاء في الحديث الذي كنا ذكرناه في رسالة مناسك الحج والعمرة، والحديث قوي بمجموع طرقه، أن من أمسى ولم يطوف طواف الإفاضة عاد محرما كما كان من قبل، فهذا لابد منه. ولذلك فالمحرم بين أحد أمرين: إما أن يعجل بطواف الإفاضة ليستمتع بالحل الذي تمتع به بعد رمي جمرة، جمرة العقبة، وإما إذا كان قد نوى أن لا يطوف إلا في اليوم الثاني أو الثالث فحينئذ لا يستمتع بالحل الذي استمتع به من رمى وعزم على أن يطوف قبل المساء. هذا أمر لا بد منه، وإن كان أكثر الناس عنه غافلون، وكثير ممن عرف النص عنهم مجانبون له، لأن الناس عبيد لما اعتادوا عليه والعياذ بالله. هذا بارد. أنا قلت يظل في أهرامه حتى يطوف. نعم. بالنسبة لتجديد العمرة، هل يجوز الإنسان يكرر أكثر من عمرة من يخرج إلى التنعيم ويرجع؟ لا، ما كان هذا من عمل السلف. وفي معرفتي إن كثيرا من الناس يعكسون الحكم الشرعي، وهم يعلمون قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهم لا يريدون أن يقدموا بين يدي الحج عمرة لكي لا يتكلفوا ثمن الهدي، أو إذا كانوا فقراء فهم لا يريدون أن يتكلفوا الصيام، صيام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. ولذلك فكثير من هؤلاء الناس الأشحاء على أنفسهم بطاعة ربهم تبارك وتعالى ينوون حج الإفراد، وقد خططوا لأنفسهم أن يتداركوا ما فاتهم من عمرة الحج بين يدي الحج أن يأتوا بالعمرة بعد الحج، لأنهم في هذه الحالة ينجون من وجوب أحد الأمرين السابقين ذكرا، ألا وهو الهدي أو صيام 10 أيام. وهذا احتيال على هذا الحكم الشرعي. لذلك نحن لا نرى جواز الاعتبار ممن تمتع بالعمرة إلى الحج بعد الحج بأن يخرج إلى التنعيم، لأن الخروج بعد الحج إلى التنعيم إنما هي سنة سنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، التي كانت قد خرجت من المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتمرة عمرة الحج، ولكنها لما نزلت في شرف مكان قريب من مكة جاءها العادة، عادة النساء، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها تبكي قال لها: ما لك أنفست؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. فبسبب طلوع الحيض عليها لم تتمكن من إتمام عمرتها التي هي أو هو من أمر الله في قوله: وأتم الحج والعمرة لله. ولذلك فلما طهرت في عرفات وأدت المناسك كلها وفاضت وطافت طواف الإفاضة، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف الوداع أعلن الرجوع إلى المدينة، دخل عليها وإذا هي تبكي أيضا، قال: ما لك؟ قالت: ما لي، يعود الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة، يعود الناس في رواية أخرى بنسكين وأعود أنا بنسك واحد، وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم بالنسبة للأمة كلها كان رفيقا بأهله رحيما. فأمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يركبها خلفه وأن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة بديل العمر العملي التي فاتتها من قبله. ولذلك فأنا أقول الخروج إلى التنعيم بعد الحج لأداء العمرة فهي عمرة الحائض. فمن أصاب من النساء ما أصاب عائشة من عدم تمكنها والإتيان بعمرة الحج فلها أن تفعل كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. أما النساء الطاهرات واللاتي أتين بالعمرة بين يدي الحج أو كان بإمكانهن أن يأتين بذلك ولكنهن اقتصرن على الحج المفرد لسبب من الأسباب التي ذكرتها آنفا ثم يريدون أن يتداركوا ما فاتهن من العمرة بين يدي الحج لأن يعتمرن من التنعيم فهذه التسوية بين الطاهرات والحائضات وهذا لا يجوز. وإذا كان الأمر كذلك فأولى ثم أولى ألا يجوز ذلك للرجال. وعلى الرجال كلهم أن يعتمروا بين يدي الحج لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعلها بوحي من الله تبارك وتعالى شريعة مستمرة إلى يوم القيامة حين قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. ولذلك فلا نتصور أن المسلم يضطر إلى أن يأتي بحجة مفردة عن العمرة إلا في ظروف ضيقة جدا جدا كظرف الحائض التي تحيض قبل أن تتمكن من طواف القدوم. لهذا يجب أن يراعى هذا الحكم الشرعي الأبدي، العمرة جزء من الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم. طب بالنسبة للمعتمر يعني كم من الوقت لو أراد أن يجدد العمرة؟ ليس هناك وقت محدد شرعا، ولكن ينبغي أن نلاحظ عدم الوقوع في التنطع وفي التكلف الذي ينبغي أن يبتعد عنه المسلم لقوله عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن التكلف ونحو ذلك من المعاني. أما أن نضع حدا فليس لنا ذلك، وكل إنسان كما قال رب الأنام بل الإنسان على نفسه بصيرة كل نفس بما كسبت رهينة وهكذا. نعم. هل يجوز للشاب أن يذهب إلى بيته في مكة ويستريح بها بعض الوقت ثم يعود إلى منى قبل الغروب؟ لا نرى في ذلك ما يمنع، ولو أن الرسول عليه السلام ثبت أنه كان يخرج من منى ويصلي الظهر في مكة فهذا الخروج الأصل فيه الجواز ما دام أنه يبات في منى كما جاء في السؤال. ما هو الحد الأدنى الذي به يحصل الوقوف بعرفة من حيث ابتداء اليوم وانتهائه وكذا مدة الوقوف عليه؟ الحديث في ذلك صريح، ألا وهو قوله عليه السلام ساعة من ليل أو نهار كما جاء في الحديث الصحيح. والرسول عليه السلام يتكلم به وهو في مزدلفة. قال: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، يعني صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تفثه وتم حجه. إذن ساعة من ليل أو نهار، لكننا لا نرى للحاج أن يتقصد مخالفة السنة العملية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا إنما صعد إلى عرفة بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة وهي ليست من عرفة، بعد ذلك صعد عرفات وظل على عرفات حتى غربت الشمس. فلا نرى للمسلم أن يتقصد مخالفة هذه السنة ما أمكنه ذلك وما وجد إليه سبيلا، ولكن هذا من حيث تمام السنة على الأقل أو القيام الواجب الذي يقتضيه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فهو بين مخل بالسنة أو تارك للواجب إذا لم يقضي نصف النهار بعد الظهر في عرفة، أما حجه فصحيح كما قال عليه السلام: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تفثه وتم حجه. فحجه صحيح، ولكنه إذا وقف ساعة من ليل أو نهار خالف السنة العملية التي يمكن أن تكون من الواجبات. نعم. على ركنية صلاة الفجر على ركنية الوقوف في عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى صلاة هذه في جمع وقفت بعرفة، وقفت بعرفة، فقارن بين الوقوف في عرفة وبين صلاة مزدلفة. هل يستدل بهذا الحديث على ركنية الوقوف في جمع؟ لا، إنما يستدل بالحديث على ركنية صلاة الفجر في مزدلفة. أما الوقوف في المزدلفة أو بالأصح البيات في المزدلفة فهو واجب، لكن هذا الواجب لا يتم إلا بأداء صلاة الفجر هناك، لأن الصلاة هناك هو الركن، والحديث صريح في ذلك. نعم. بالنسبة للمسألة الماضية، قد يقول قائل: لو تعارضت السنة القولية مع السنة العملية فترجح السنة القولية. في السنة القولية في قول النبي عليه الصلاة والسلام أباح له أن يقف ولو ساعة، وإن كانت السنة العملية أنه وقف طول اليوم. قد يقول قائل: إن الأرجح هنا السنة القولية، حينئذ مسألة المخالفة غير. لا، هذا خطأ في تطبيق القاعدة الفقهية الصحيحة. القاعدة الفقهية الصحيحة التي ندندن حولها في كثير من الأحيان لإزالة بعض الإشكالات عن بعض الأحاديث: إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله، قدم قوله على فعله. هذا عند التعارض، وأين التعارض إذا دخل الجزء في الكل؟ الجزء ساعة من النهار، هذا هو الركن، والرسول جاء بالركن وزيادة، فأين التعارض هنا؟ التعارض إنما يكون فيما إذا ادعي من جهة أن الركن هو ساعة من ليل أو نهار، وأيضا قيام الرسول عليه السلام وقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هو ركن. فنقول حينئذ إذا تعارض قوله وفعله قدم القول على الفعل، لكن وقوف الرسول عليه السلام في عرفة لا يعطي الركنية أكثر ما يعطي الوجوب أو الفرضية التي لا يلزم منها الركنية، لأنه من الثابت في علم أصول الفقه كل ما كان ركنا فهو فرض، كل ما كان شرطا فهو فرض، وليس كل ما كان فرضا هو ركن أو شرط، لا، الركن أو الشرط آكد من الفرض. فإذا لا تناقض هنا بين قوله صلى الله عليه وسلم ساعة من ليل أو نهار وبين وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد الظهر إلى غروب الشمس، لا تعارض إطلاقا. ولذلك تطريق هذه الآية في مسألتنا هذه خطأ فقهي. حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليحلق دما، ما صحة هذا الحديث وهل له حكم الرفع وما المقصود بقوله نسكا؟ أما الصحة إذا أردنا بالحديث ما جاء في بيانك أنه حديث موقوف فهو صحيح الإسناد رواية عن ابن عباس موقوفا عليه، وإذا كان موقوفا فحينئذ ينبغي أن ننظر هل يوجد هناك في المرفوع ما يخالفه ولو في بعض أجزائه، لنصل بعد ذلك إلى أن نتبنى هذا الموقوف أو أن لا نتبناه. لقد وجدنا في صحيح البخاري وغيره قصة ذلك الأعرابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة وقد لبس جبة متضمخا بالطيب، فقال له عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك هذه واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم، مع أن كثير من علماء اليوم يفرضون مثل هذا الدم على مثل هذا الإخلال، وهو أن يلبس ثيابه العادية أو أن يتطيب بالطيب بعد إحرامه. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه شيء مما يوحي به أثر ابن عباس، قلنا نحن في حل من أن نأخذ بهذا الأثر ما دام أن حديث البخاري يشعرنا بأنه لا يلزم الجاهل أو المخالف لنسك من مناسك الحج شيء من الدم، وبخاصة أنني قد لاحظت عمليا في الحجج التي كتب الله لي أن أحجها في كثير من السنوات الماضيات أنه قل ما يخلو حاج إلا ويرجع وهو مثقل بالدماء، لأن قل من ينجو من ارتكاب بعض الأخطاء التي يدان بسببها بأن يكلف بأن يفدي دما. لذلك نقول أثر ابن عباس هذا لسنا مكلفين بالعمل به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.